السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مفاتيح النجاح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع حديث جامع عظيم يدلنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم على مفتاح عظيم للنجاح والخير والبر والحكمة والجمال. الحديث موجود في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، موجود كذلك في مسند الإمام أحمد رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم أو وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. معنى الحديث أنه إذا قامت الساعة، إذا علم الإنسان بقيام الساعة وبيده فسيلة، الفسيلة اللي هي يعني نخلة صغيرة، فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها، يعني قبل أن يغرسها، فليفعل. هذا الحديث هو مشهور جدا على ألسنة الناس، وكثير من الناس يستدل به على معاني معينة. في رأيي أن هذه المعاني هي جزء من الحديث، وفي رأيي أن كثيرا من الناس أو ربما أكثر الناس يستشكلون هذا الحديث، وبعضهم يحصره في صور منه، وبعضهم يقصر في معناه، وبعضهم تأوله على غير مراده فأضعف دلالته وأذهب جماله وخاصته. لأن هذا الحديث شباب له خاصة، إذا لم نفهم هذه الخاصة صار ككثير من الأحاديث التي تتحدث عن الإنسان يعمل الأعمال النافعة دون أن ينتظر ثمرتها. لا، أنا في رأيي أن هذا الحديث بداية سبب الإشكال فيه أن من نظر إليه ظن أن كل خير يعمله الإنسان لا بد أن ينتفع به سواء في حياته أو بعد موته. فهذا الداعي في نفس الذين نظروا إلى الحديث هو الذي جعلهم إما أنهم يستشكلوه، يعني استشكلوه، استغربوا القيامة هتقوم وأنا في يدي فسيلة، لماذا أغرسها؟ يعني ما السبب؟ من الذي سينتفع بها؟ فلأنهم تصوروا أن كل خير لا بد ألا تفعله إلا إذا انتفع به، فبالتالي ما الحكمة من هذا الفعل؟ وبعضهم تأوله إلى قرب قيام الساعة، قالوا إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها، المقصود بقيام الساعة هو قرب قيام الساعة. ثم راحوا يستدلون لذلك بأمور أن هذه أشراط الساعة، ولعل الإنسان مثلا يكون ظهرت دلالات على قرب الساعة، لكن سيعيش أناس بعد ذلك ينتفعون من هذا الغرس. فالذي دعاهم إلى هذه التأويلات أو هذه المعاني، وهي معاني صحيحة، لكن في رأيي أن الحديث لا يدل على هذه المعاني دلالة مباشرة، وإنما تستنبط منه. في فرق بين الدلالة المباشرة وبين ما يستنبط. فهم قالوا بقى إن المقصود بالحديث مثلا عند وقت الدجال، إنهم رووا رواية إن هي مثلا إذا سمعتم بالدجال وكان بيد أحدكم فسيلة فليغرسها. كل هذه المعاني صحيحة، لكن ليست هذه المعاني خاصة الحديث. هذا الحديث يا شباب نسيج وحده، حديث عظيم جليل، وهو متفق مع أصول الشريعة. فهذا الحديث باختصار يتكلم عن الحق، عن الخير، عن الحكمة، عن البر، عن الجمال، عن التمام، عن الكمال. يعني باختصار معنى الحديث أن كل من استطاع أن يقوم ببر أو خير أو حق أو حكمة فليفعله دون أن ينظر ما الذي سيترتب عليه. فحق هذه الفسيلة أن تغرس، هذا حقها، سواء يعني الفسيلة حقها أن تبقى في الهواء هكذا أم تغرس، حقها أن تغرس. من بقى سينتفع منها؟ هل هيعدي ناس في هذا الشارع يأكلون من ثمرتها؟ مش مشكلتك. فهذا الحديث يتكلم عن صورة من صور حياة الإنسان على هذه الأرض، أن يقوم بالقسط، أن يقوم بالعدل، فعدل هذه الفسيلة أن تغرس في الأرض، أن يضع كل شيء موضعه، فهذه خاصة الحديث. وبهذا صار الحديث نسيجا وحده، حديث يقول لك افعل الجمال والكمال والحق والحكمة التي تستطيعها بغض النظر عن الآثار المترتبة. فهو لا يركز معك على أن تنتظر ما هي ردة فعل الناس أو من الذي سينتفع، لا. فهذا الحديث أصل في هذا المعنى. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول قرب قيام الساعة لقالها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك وحدد المعنى، فهذا له حكمة. وفي رأيي أن هذه الحكمة أن هذا الحديث يقول لك كل ما تستطيعه من الخير والجمال فافعله. هنا بقى هنبه على بعض الأفكار قبل أن أدخل فيما استنبط من هذا الحديث. كثير من الناس شباب لا يفعل الصح إلا إذا ترتب عليه شيء، لا يفعل الجمال. يعني مثلا ممكن شخص تلاقيه هو قاعد في بيته ما بيبقاش ريحته حلوة، ما بيبقاش شكله جميل، ما بيبقاش لبسه حلو. ليه؟ لأنه قاعد في البيت، تمام. لكن لما يخرج بيتزين. فهو هنا يربط الجمال مش لأنه جمال، فممكن يبقى شعره منكوش وشكله مش حلو، فهو يجعل شعره مرتب وشكله جميل لما يخرج. وهذا مما جاء الحديث ليعالجه. لا، الحديث يقول لك كل ما هو جمال، كل ما هو كمال، كل ما هو طيب افعله ما دمت تقدر عليه. فهو يربط هنا الجمال والكمال والتمام. حتى في بيت شعر جميل، يعني لم أرى في عيوب الناس نقصا كنقص القادرين على التمام. فأنت دلوقتي حق شعرك أن يكرم، سواء كنت لوحدك كنت قدام الناس، حق بدنك أن ينظف، كنت لوحدك كنت مع الناس، حق فرشتك أو بيتك أنه يكون مرتب. الناس جايين لك ضيوف مش جايين لك، ما دمت تقدر على هذا الجمال، هذا الكمال، هذه الحكمة افعلها دون أن تنتظر ما الذي سيترتب عليها. هنا برضو هنبه على فكرة دقيقة شوية. بعض الناس لما بيكون واخد على صديقه في حب وعشرة، تجد مثلا لا يعتذر عند الخطأ، ولا يشكر عند الفضل، ولا مثلا يتكلم بأسلوب حسن، يقول لك احنا واخدين على بعض. من الذي قال إنك لو واخد على صاحبك لا تعتذر عن الخطأ في حقه، ولا تشكره على فضله وإحسانه، ولا تكلمه بأسلوب حسن، ولا تلبس أمامه لبسا جميلا؟ نعم، الإنسان يتبسط مع أحبابه، لكن أحبابك أولى بكل جميل. يبقى هذا الحديث كأنه يبين كيف تعيش في هذه الحياة، أنك تطلب الجمال والكمال والتمام والحكمة والصح والحق والعدل في كل شيء، فكل شيء في موضعه حسن. لذلك ما هو الظلم يا شباب؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، تمام؟ فهذا هو الظلم. عكس العدل، العدل مثلا عدل اللسان أن ينطق بالحق أو يصمت، فهمنا كده؟ عدل الإنسان أن ينظف نفسه وأن يتكلم بكلام حسن وأن يفعل الأشياء الجميلة. لذلك مثلا الشرع جاءك يأمرك بالبر والخير والتقوى، وجاءك يأمرك لتطلب أفضل خير. يعني شوف مثلا: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لو أن إنسانا مثلا، لو أن إنسانا حلف على شيء وهذا الشيء سيمنعه من الخير والبر والحكمة، فماذا يفعل؟ يجعل الله أو يمين الله عرضة، يعني يعارض به الأمر. لا، يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينه. يبقى الحديث ده شباب حديث دقيق، له خاصة دقيقة. ما هي؟ أنه يقول لك، ركز بقى في الفكرة: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. فهذا الحديث يقول لك أنت في وقت قيام الساعة، إذا أيقنت بقيام الساعة ستكون مشغولا، ستكون غير مهتم. فهو يقول لك وأنت في هذه الحالة إذا كان بإمكانك أن تفعل شيئا من الخير أو الجمال أو العدل أو الحكمة فافعل. فأنت هنا يعني تقول من الذي سينتفع بذلك؟ مش مهم أنت تفعل هذا الجمال دون أن تنتظر من الذي سينتفع. لو فهمت هذا وعشت بهذا المعنى في كل حياتك، والله يقينا حياتك ستتغير تماما. كيف هذا؟ كثير من الناس شباب لا يفعل الأشياء إلا لمردودها، فينصح الناس على شرط أن يقبلوا منه، ويحسن إليهم على شرط أن يردوا له الإحسان، ويفعل لهم الخير على شرط أن يقابلوه بالخير، ويقول لهم حسنا على شرط أن يقولوا له حسنا، ويعطيهم هدية على شرط أن يشكروه. فلكونه يشترط هذه الشروط عمله معلق بوجود هذا المقابل، واضح؟ فهذا الشخص نفسه إذا لم يجد هذا المقابل فإنه لا يفعل هذا الخير ولا يفعل هذا البر، مع أنه يمكنه، مع أنه يستطيع. فهذه هي المشكلة يا شباب. الإسلام جاء يأمرك بكل جميل وكل فضل وخير وبر وإصلاح وحكمة. هذه فكرة أخرى. الأستاذ عبد الرزاق بيقول هذا زي رب مبلغ أوعى من سامع. لا، هذه فكرة أخرى، كأنك أنت برضو هنا تلاحظ فكرة الفائدة، أنك أنت بلغه وممكن يكون هو منتفع. لا، نحن نؤسس للفكرة أساسا، نؤسس لفكرة الخير والبر والإصلاح والحكمة والحق والصح، أن نضع كل شيء في موضعه دون أن ننتظر أن يترتب عليه شيء. فما بالك إذا كان يترتب عليه شيء؟ فكأن هذا الحديث يذكر لك صورة من صور الجمال والخير والبر التي يجب عليك أن تقوم بها، مع أن هذه الصورة لن يحصل أثرها أو لن ترى أثرها بعينك، لكن هو الصح فافعله. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى دي مهمة، مهمة جدا يا شباب. يبقى لو أنت بقى فهمت هذا القانون في حياتك، هل ستتجمل فقط حينما يزورك الناس؟ نفسك وأبناؤك وأهل بيتك أولى منك بكل جمال ورائحة طيبة. أحيانا المرأة، إحنا كنا بنشوف بعض الستات راح الشغل تبقى عاملة في نفسها مهرجان، وفي البيت بتبقى قاعدة بالإسدال، ولا تهتم بالجمال ولا بالرائحة الحلوة. وكذلك الراجل يتشيك ويتعطر ويروح الشغل، يرجع البيت يبقى وشه في قفاه. لو أنت فهمت هذا القانون سترى أنك أولى بكل جمال، حتى لو لوحدك تنظف نفسك وتجمل نفسك وتسرح شعرك، لأن هذا هو الوضع، ضع الشيء في موضعه. يبقى أنا ضربت لكم تفاصيل بسيطة، وطبعا ده المفروض إيه؟ ده المفروض يكون يعني يدل على ما بعده. حتى إن الجمال هو وضع الشيء في موضعه، يعني إيه؟ قد تكون الشدة في موضعها أحسن. لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، لكم في القصاص حياة. يبقى الجمال مش هو العفو دايما، الجمال مش معناه دايما مقصور على الرحمة. لا، الله سبحانه وتعالى يقول للكفار اخسأوا فيها ولا تكلمون، لأن هذا هو الذي يستحقونه. فكأن هذا الحديث يقول لك ضع كل شيء في موضعه، ضع السيف موضع السيف، وضع الندى موضع الندى، ضع الجمال موضع الجمال، تكلم وقت ما يكون الكلام أفضل، أسكت حينما يكون السكوت أفضل. هذا الحديث يدعوك أن تضع كل شيء في موضعه، وهذا من مما خلق عليه الناس، ليقوم الناس بالقسط. هذا هو القسط، وهذا هو الخير، وهذا هو البر. ندخل بقى في الإيه؟ ندخل في فكرة الحديث بقى من حيث استثمار هذا الحديث في باب النجاح. هذا الحديث شباب كأنه يقول لك، ركز كده، كأنه يقول لك إذا كنت في وقت قيام الساعة وأنت خائف، حذر، مشغول، مضطرب، لا تدري ما الذي سيحدث، لكن بيدك أو بإمكانك أن تضع شيئا في موضعه، فلا تفوت الفرصة، فضعه في موضعه. شوف كلمة فإذا استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها. شفت الفكرة الجميلة؟ فكأن هذا الحديث خرج مخرج العموم، وضرب لك مثالا بأقل شيء. يعني ضرب لك بمثال، هو في ميزتين. الميزة الأولى إنه ذكر لك حال بتكون أنت مضطرب وقلق وبتفكر ومشغول، وفي الوقت الثاني ذكر لك تفصيلة واحدة، إن هي فسيلة في إيديك، فسيلة يعني نخلة صغيرة. فإذا كنت في هذه الحالة التي يتملكك فيها الترقب والحذر والخوف ومشغول، مأمور إذا كنت مأمورا أن تغرس ذلك ولا تفوته، فأولى منه إذا كنت في الإيه؟ إذا كنت في حال الرخاء أو كنت قادرا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: افعل كل خير وجمال وعدل تستطيعه ولا تفوت الفرصة. هذا موجود شباب في الشريعة كثيرا، هذا موجود. مثلا: لا تحقرن من المعروف شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يدلك ألا تستغني عن جزء من الخير الذي تستطيع، لا تستهن به، تمام، ما دام يمكنك. اتقوا النار ولو بشق تمرة، خلاص. ويقول إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، معناها أنه لا يظن أنها أن تبلغ به ما بلغت، فالله سبحانه وتعالى يعني يجعله في الجنة أعواما طويلة بسبب هذه الكلمة، والعكس. فجاءت الشريعة تبين لك هذا المعنى العظيم. مثلا: دخلت امرأة النار في هرة، ليه؟ لأن هي لم تضعها في موضعها، لم تعدل معها، هي استصغرت هذا الأمر، فكان التنبيه بهذا الأمر على ما هو أعلى منه. والعكس: امرأة دخلت، امرأة بغي سقت كلبا فغفر لها. رجل يتنعم في الجنة في شجرة، ليه؟ لأنه أزاحها من الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حينما ينبه بالأدنى، هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، حتى لا تزهد في هذا الأدنى وكذلك فما فوقه. فيبقى الحديث على كل حال، هل معناه إذا قربت الساعة؟ وأنا في رأيي أن هذا ليس هو المعنى، وإنما المعنى إذا تأكدت قيام الساعة أو تأكدت أنك ستموت. يعني كأن الحديث يقول لك إذا خطر ببالك في أي موقف أنك لن ترى آثار عملك ويمكنك أن تقوم بالعدل أو القسط أو الخير أو البر أو الإصلاح، فافعله. افعله لماذا؟ ليس للنتائج التي ستترتب عليه، لأن هذا هو العدل، هذا هو الحق. واضح كده؟ طيب، فعندنا مثلا قصة الغلام، قصة الغلام جميلة جدا في في في سورة البروج. غلام يعني الملك أراد أن يقتله، القصة معروفة هي قصة الغلام والساحر. فقال الغلام: لن تستطيع أن تقتلني إلا أن تأخذ سهما من كنانتي، المعروف يعني، وبعد كده إيه تضعه هنا، يعني تلقي السهم وبعد كده هيموت. هذا الغلام مات، يعني هو لن يرى آثار عمله، لكن فعل الصواب، فعل الحق، فعل الصحيح. لو أنت فهمت هذا المعنى يقينا ستتغير حياتك تماما. في رأيي أن هذا المعنى يؤسس لكل نجاح وكل جمال وكل بر وكل تقوى، أن يفعل الإنسان ما استطاع على كل حال. ومن لم يراعي هذا المعنى فإنه سيتوقف أو يمتنع أو يكسل عن كثير من الخير المستطاع. أستاذ علي بيقول: حتى مجرد الهم بما هو خير هو جميل. نعم، لكن احنا نريد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغرسها، يعني إذا استطاع ألا تقوم الساعة فليغرسها، فهو لا يأمرك هنا فقط بالنية، لا، يأمرك بالعمل. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث جميل جدا بيتكلم عن، قال: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. منيحة العنز معناها أنك أنت يكون عندك معزة كده فيها حليب، أو يعني منيحة مثلا يكون عندك شاء، أي حاجة يكون فيها حليب، فتسلفها لحد يشرب منها الحليب شوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يعني أن في خصال أعلاها منيحة العنز، لو الإنسان عمل بها يرجو ثوابها كانت له صدقة عند الله. فالصحابي بيقول إحنا باقينا نعد الخصال اللي أقل من منيحة العنز، فما استطعنا أن نوفي 15 خصلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده أعلاها. تخيل بقى إن الخير موجود إزاي في تفاصيل الحياة، وأنت تقدر على كثير من الخير والجمال والكمال وأنت لا تفعله. فهذا الحديث يأتي لك بالحد الأدنى، ويأتي لك في وقت أنت مشغول فيه أو خائف أو مضطرب. لماذا شباب؟ لأن بعضنا قد يفعل الخيرات حينما يكون قادرا عليها ومرتاح البال، لكن حينما يكون في ضائقة في شدة لا يفعل نفس الأفعال التي كان يقوم بها. شخص مثلا كان يقوم الليل وكان يذكر الله كثيرا، فأول ما يحصل له ضائقة يترك هذه الأعمال، يشغل بمصيبته. أو العكس، يكون مثلا في نعمة فرحان، نجح مثلا أو جات له سيارة أو شيء، فيغفل عن ورده من الخير. ربنا قال: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. في وقت الشدة يشغل بالمصيبة، وفي وقت الرخاء يشغل بالنعمة. قال الله: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. الذين صبروا، لا، الصابر يبقى على طاعته، لا تشغله الفرحة والنعمة ولا تجزعه، أو لا يكون جزعا بسبب المصيبة فيغفل عن الطاعة، ويعلم أن الطاعة ينبغي أن تبذل لله وقت الرخاء ووقت الشدة. لذلك ربنا وصف سيدنا أيوب: نعم العبد إنه أواب. ليه؟ وكذلك وصف سيدنا داود. ليه؟ وصف سيدنا سليمان. كل هؤلاء نعم العبد. لماذا؟ لأن هذا لم تشغله النعمة عن شكر الله وعن الطاعة، وهذا لم تشغله المصيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: مهما كنت في حالة صعبة في شدة، افعل الخير الذي يمكنك، الخير، الجمال، العدل، ضع كل شيء في موضعه. وأيضا عندنا حديث جميل جدا تأسيسي في هذا المعنى يا شباب، ياريت احنا نركز فيه بقى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا، يعني يغرس غرس، فمثلا يأكل منه مثلا سبع، أو يأكل منه الطير، أو أحد يسرقه، يعني واحد غرس غرس في حرام جه أخذ منه شيء، أو مثلا عصفورة جت كلت منه، أو أسد جه كله، أي واحد يغرس غرس فله أجره، انتفع الناس بيه أو ما انتفعوش، غرس الغرس وسابه ما جاش حد، لماذا سيؤجر عليه؟ لأنه فعل الحق، فعل العدل، فعل القسط، فعل الصح، فعل الثواب. طيب خلينا بقى نقف مع حديث أدق شوية. أحيانا أنت تفعل الخير فتظن أنه وقع على من لم يستحق فتزعل. الحديث الجميل هنا إن رجل تصدق على زانية وعلى سارق وعلى غني، فالراجل يعني بيظن كده إن هو وضعت الأشياء في غير موضعها. فهنا بقى في حاجتين: أول شيء، من الذي أدراك أنه وقع في غير موضعه؟ بداية، ما دمت تصدقت وتحريت بصدقتك من يستحق، فأنت قد أجرت وفعلت الصواب. الأمر الثاني، من الذي قال لك أنه وقع في غير موضعه؟ بالعكس، يمكن، وهذا بالفعل هو الذي حدث، أن الزانية تابت بهذا المال، وأن السارق تاب به وعف به أو بدأ بمشروع، وأن الغني استحي على دمه وأنفق، قال لك إذا كان الرجل ده أنفق فما بالكنا. فإذا هذا الحديث يأتي لك فيقول: افعل الصواب وافعل الصح، ولا تنتظر ولا تترقب ما الذي سيترتب عليه. إذا كانت هناك نصيحة ابذلها، سواء هذه النصيحة قبلها المنصوح أم لا، ما دمت تحريت الحق وكنت صادقا وأحسنت النصيحة خلاص مالكش دعوة. يبقى هذا الحديث شباب يؤسس لمعنى عظيم جدا، وهو أن تفعل كل خير أو حق أو جمال أو عدل مستطاع لك، وألا تؤخره وألا تفوت الفرصة. ليه؟ لأنك إذا فوتت الفرصة فقد ضاع وقته، والشيء احيانا لما بيتخير عن وقته، لما بيتاخر عن وقته ما بقالوش طعم. تصور كده واحد انت اسات لشخص، وبعد 10 سنين او حتى يا عم بعد ساعتين جيت قلت له انا اسف، لا خلاص بردت. المفروض انك انت تعجل بكل خير او عدل تستطيعه. هذا الحديث شباب يبين ان الانسان ينبغي ان ينشغل بالخير الممكن، والا ينشغل بالخير غير الممكن. وكتير من الناس بيقع هنا في هذه الفكرة، ينشغل بأشياء كثيرة ليست في دائرة استطاعته. حد بيقول: أخاف أن يأتي الحرامي ويقول انا بضرب امثله عشان ما حدش يعلق، عشان ما اطلعش عن الموضوع. الدرس اللي قبل كده قلت لهم هيبقى 10 دقايق، اخد ساعه، فانتوا خلوني ما اتوسعش اكتر من كده. فهذا الحديث يا شباب يؤسس لمعنى ان خلاص اتفقنا انك انت تغتنم الفرصه، لكن كمان تنشغل بالمقدور الممكن ولا تنشغل بغير المقدور. في يدك فسيله وتستطيع ان تغرسها فلتغرسها. كتير من الناس يا شباب لا يفهم هذه الفكرة. لابد أن تعرف أن ما يجب عليك، أولا الأمور التي تشغل بالك نوعين، في شيء مهم وشيء غير مهم. واحد تلاقيه مشغول، اللعيب الفلاني طلع من النادي الفلاني واشترى النادي الفلاني، والنادي الأهلي غلبه مش عارف مين، والمفروض يغلب 2-0 عشان يصعد. يا عم أنا مالي بالقصة دي، تشغل بالك ليه؟ والممثل الفلاني بياخد مش عارف 40 مليون في الفيلم. يا عم طلع كل ده، الوقت الذي يصفو لك لعمل الخير قليل، فلا تكثر عقلك بأن ينشغل بأشياء تافهة. طيب دائرة الاهتمام التي تهتم بها فيها أشياء تقدر عليها وأشياء لا تقدر. الأشياء التي تقدر لا تقدر عليها ادعو لأصحابها. طب والذي تقدر عليه بقى؟ في بقى شيء دخل وقته وشيء لسه وقته ما جاش. يبقى نحن نتكلم هنا عن واجب الوقت الممكن لك. كل ما تستطيعه من الخير وهو ممكن لك. نعم، القرينة على فعل المستطاع، نعم، وبيده، أحسنت، وبيده فسيلة، مفهوم إن هو مستطيع لها. لو فيها كمان في معنى تاني يا أستاذ عبد الرزاق، اللي هو فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها، لأنه ممكن يكون في يده فسيلة لكنه ليس مستطيعا لغراسها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتكلم عن الحق المقدور لك، العدل المقدور لك، النجاح المقدور لك. إذا كان هناك نجاح دخل وقته وأنت تستطيعه فافعله. الأمر اللي بعد كده يا شباب، أن ليس هناك هدف للإنسان، هناك عمل للإنسان. واحد يقول لك أنا عايز أغير نفسي، عايز أبقى كويس، عايز يبقى جسمي كويس، عايز أولادي يتربوا. مفيش حاجة اسمها ده، اسمه هدف. ليس هناك هدف يفعل، هناك عمل يعمل. أيوه هتعمل إيه؟ لابد أن تترجم ذلك واقعا. يبقى الإنسان لا يصح أن ينشغل بأشياء لا يقدر عليها ولا يملكها وليست واجبة عليه. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أيضا بقى يا شباب، وده أدق بقى، إذا كان الإنسان مأمورا أن يفعل الخير والعدل والجمال والحق المستطاع وإن لم يرى آثاره، فما بالك بإنسان حي آثار أعماله ممكنة وحاصلة. ممكن يعني أنت حينما حد بيقول يا ريت الساعة تبقى 10، والله أنا أحب أن أنا أجلس معاكم 100 ساعة، مش ساعة واحدة، ما دمنا نتكلم عن الخير والنجاح وتزكية النفس، ما دمنا مشغولين بكتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن في خير. ولا يقعد قوم يذكرون الله ويتدارسون العلم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولا يشترط أن يكون ذلك بلقاء الأجساد، بل يكفي أن تكون القلوب تريد الخير وتخطط للخير. في أجمل من كده؟ نجتمع على كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نغير أنفسنا للأفضل، ونحن مسترشدون بكتاب الله والنبي صلى الله عليه وسلم. في أجمل من كده؟ ليس هناك أجمل من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لك إذا كنت مأمورا في هذه الحال وأنت لن يستفيد أحد من هذه الثمار، هذا واضح. يعني إذا قامت الساعة فمن الذي يستفيد؟ فأنت مأمور أن تفعل الحق والجمال والعدل، فما بالك وأنت حي؟ فكل خير أو حق أو جمال تستطيع أن تفعله فافعل. ليه بقى يا شباب؟ أولا أنت مأجور على فعلك، وبذلك قمت بواجب الوقت اللي هو الحياة. واجب الحياة اللي هي إيه؟ أن تقوم على الأرض بالقسط. واضح كده؟ أن تفعل القسط، أن تضع كل شيء في موضعه. طيب ده كمان جميل. طيب إيه كمان؟ من الذي أدراك أن هذا الخير لم يترتب عليه آثار؟ مين اللي قال لك كده؟ كم إنسان يا شباب قال كلمة وانتفع بها غيره في وقت آخر وهو لا يدري؟ كم شخص كتب منشور فانتفع به الناس من غير ما يعملوا له لايك، وتغيرت حياتهم تماما بكلمة سمعوها وأنت لا تدري، أنت مش حاسس. مين اللي قال لك إن كل خير بتعمله لابد أن يعلمك الله بآثاره؟ مين اللي قال ده؟ أنت ممكن تكون، طب أقسم بالله أنا أحكي لكم موقف، يعني ده فعلا بالنسبة لي أنا غريب جدا. لتعرف كيف يأتي الخير. أنا كنت مرة مسافر، وكانت امرأة، والله امرأة لابسة يعني لابسة لبس متبرج جدا، وهي لابسة اللبس ده، أنا داخل مش فاكر والله، والله ما فاكر أتوبيس ولا إيه ولا قطار، يعني أنا فاكر المشهد ده كويس. أنا داخل لقيتها مطلعة مصحف تقرأ فيه. أنا أساسا كان معايا مصحف وركنه، وبقالي كتير ما قرأتش فيه، موجود معايا في الشنطة. والله العظيم إن أنا تقريبا فضلت مدة طويلة جدا أقرأ، معرفش كنت راكب والله مش فاكر قطر ولا إيه، الموقف ده كان من زمان. وفضلت مدة كبيرة أقرأ في المصحف بسبب هي اللي أشارت لي بهذه الفكرة، وهي يقينا مش حاسة بكده خالص، وهي إيه يعني امرأة والله لابسة لبس سيء جدا يعني، لكن طلعت المصحف تقرأ. وكنا وفاكر كمان إن إحنا كنا في رمضان، وفضلت أقرأ في المصحف مدة طويلة. هل هي تشعر؟ وكتير أكيد أنت عندك مواقف في حياتك حصل. أنا يعني من ضمن الناس اللي حفظت معاها القرآن وحبيتها الشيخ الحصري، والسبب إن أنا أحبه إن أنا سمعت راجل كنت مسافر في القطار رايح الجامعة، وكنت نايم كده، كنت بدأت أصلي الحمد لله يعني، وكنت نايم في القطار سمعت سورة النجم جاية من كشك عندنا، يعني دكان يعني محل، مش عارف الناس المغاربة اللي معانا بيقولوا إيه على الدكان، بيسموه إيه نسيت، الحانوت. فكان في حانوت كده صغير قريب من القطار، والراجل مشغل الشيخ الحصري سورة النجم. أنا مش عايز أقول لك، أنا حسيت إن أنا في الجنة. روحت من الجامعة رحت اشتريت مصحف الشيخ الحصري، كان لحد دلوقتي فاكره ب 146 جنيه من صوت القاهرة اللي هو الإذاعة، وكل ده إن شاء الله يكون في ميزان حسنات الراجل، وهكذا. ده أنا بذكر لك تفاصيل أكيد أنت عندك أكتر منها. ممكن تقرأ منشور لشخص عن الصيام، هو يصوم ويكتب هو كمان عن الصيام وينتشر الخير. فإذا كان الإنسان مأمورا بأن يفعل الخير والحق والجمال، وإن كان متأكدا يقينا أن أحدا لن ينتفع منه ولكن هذا هو الحق، فما بالك وأمامك خير كثير ينتفع منه الناس وأنت لا تدري. من الذي قال لك؟ ما لا مش الحانوتي يا عمرو بيكاتب الحانوتي، لا يا عمرو، الحانوت عندهم يعني المحل اللي هو الدكان، الحانوتي عندنا الراجل اللي هو بيغسلك لما تموت. الله يهديك، ضحكتني يا عمرو. فالفكرة هنا شباب جميلة جدا، إن الإنسان لا يدري، وربما لا ترى النتائج في حياتك، وربما لا تراها يعني تكون موجودة في حياتك وآثارها موجودة. أكيد كتير منكم عنده مواقف، والله عندي مواقف كثيرة جدا. ممكن أقابل شخص يقول لي والله أنا أنت كتبت منشور مرة عن كذا وتغيرت بيه حياتي، وأنا معرفوش أساسا، فهمت؟ فشباب الأساس إن الإنسان يفعل الخير الممكن له دون أن ينتظر النتائج. كيف والنتائج مضمونة، وهي أجرك عند الله، وأن تكون قمت بواجبك يعني أنت قمت بإيه؟ قمت بواجبك والحق الذي يجب عليك. أيضا يا شباب، ممكن بعد موتك، كام عالم وكام داعية إلى الله قال كلاما للناس ومات، والناس يعيشون على كتبه وعلى تراثه، يعني مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواته، يعني في واحد مات وما ماتت فضائله، لا يزال الناس يتكلمون عن كلامه الجميل وعن نصائحه وعن دعوته، وهكذا. إنسان ممكن يتبسم في وجهك، والله ياما الإنسان أحب الخير بسبب سمت إنسان جميل. أحكي لكم قصة، كانت فتاة في الدنمارك، هي بنت صديقي، صديقي كبير في السن عنده حوالي 55 عام، له بنته بتشتغل في مكتبة. صديقتها دنماركية ملحدة ما عندهاش دين، هو أغلب الناس اللي في أوروبا مش نصارى بالمناسبة، هم بيعيشون الإلحاد يعني حياته عادية، يعني الناس اللي بيروحوا الكنائس هناك هم الناس اللي مطحونين يعني، والكنيسة كمان بتاخد منهم فلوس يعني. المهم البنت دي شافت صاحبتها المسلمة جميلة، ويعني جميلة أقصد في أخلاقها، مؤدبة، لبسها محترم، منتظمة في عملها، هي شغالة تقريبا بتحط الكتب في لما في مكتبة عامة الأطفال بيجوا فيها، وبعد ما يخلصوا هي بتاخد الكتب ترجعهم في الرف. فالبنت صاحبتها في العمل شافت إن هي مهذبة، اللي هي صاحبتها ملحدة، فصاحبتها قالت لها ممكن أقعد معاك شوية؟ فالبنت المسلمة قالت لها لا، أنا لازم أستأذن والدي. فراحت قالت لها ليه تستأذني أبوكي؟ ما أنت تعملي اللي أنت عايزاه، الحكومة بتكفل ليك إنك تعملي اللي أنت عايزاه. قالت لها لا، أنا بحب أبويا وبثق فيه وبثق في رأيه، ما أقدرش أعمل حاجة من غير ما يأذن ليا. فالبنت تأثرت جدا، فأبوها قال لها روحي، أبوها رجل عاقل يعني، وقال لعل ده يكون باب خير. البنت قعدت معاها قعدة واحدة، في نفس القعدة البنت دي دخلت في الدين مباشرة لم تتردد، قالت إذا كان دينك هو الذي أوصلك إلى هذه الحالة فأنا أتشرف بهذا الدين. وطبعا أكيد أنتوا عارفين قصص كثيرة جدا في هذا المعنى. يبقى الإنسان يا شباب قد تترتب آثار خير على أقواله وأفعاله، بل على سمته ووجوده. في إنسان كده أول ما تشوفه بيبث فيك الروح حتى من لو ما تكلمش. في إنسان ممكن حينما تتذكره، يعني كتير جدا من الأنبياء والصحابة أنا أول ما يأتي اسمه يدب في قلبي كل نشاط على طول، يعني لو تعبان مش قادر أذاكر أفتكر. إنسان مشهور بالعبادة أول ما أفتكره أقوم أصلي السنن اللي كانت فايتاني. يعني شوف تخيل لما يجعل الله سبحانه وتعالى ذكرك مجرد أن يتذكرك الناس سبب في أن ينشطوا لفعل الخير، أنت ربما لا تشعر. يعني ربنا قال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمهم، لا تعلمونهم، الله يعلمهم، يعني أنتم مش عارفينهم. يبقى أنت ممكن تعمل خير وأنت لا تدري آثاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كده باختصار عشان نركز يا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في كل أوقات حياتك سيكون أمامك أشياء من الخير، أشياء من الخير، أشياء من الخير ممكنة ومقدورة ومستطاعة، أشياء في الخير، في الجمال، في نفسك، في أهلك، في أسرتك، في أصدقائك، أي جمال، أي عدل، أي حق هو مقدور لك فبادر به. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، فبادر به، ابدأ على طول. الأمر الثاني، أعمال الخير الممكنة بالنسبة لك كثيرة، فلا تنشغل لا تنشغل بالأشياء البعيدة عنك غير المقدورة، ولكن انشغل بالمقدور. الأمر الثالث، أنت تحتاج في كل جمال أو خير أن تحتسبه لله حتى يتحول إلى عمل صالح. الأمر الذي بعد ذلك، افعل الخير ولا تنتظر أن تترتب الآثار، ولا تعلق استكمالك لطريق الخير، يعني استمرارك في الخير على وجود الآثار. كم شخص ترك الخير الذي كان عليه؟ لماذا؟ لكونه لم يجد آثاره، نصح نصيحة فلم يعمل بها فكف عن النصيحة، أشار على إنسان بشيء فلم يعبأ به فترك أن يشير على الناس، مثلا كان يدعو إلى الله الناس لم يرحبوا به أو لم يستمعوا له أو لم يطبقوا ما فعله أو ما أمرهم به فيعرض عن ذلك. أي إنسان يربط استمراره على الخير أو يشترط ألا يبدأ في الخير إلا بشرط أن يرى ثماره لن يبدأ، ولو بدأ لن يستمر. وكثيرا ما يكون هذا ابتلاء من الله، يبتليك الله سبحانه وتعالى، يشوفك ربنا هتصبر ولا لا، وهو الأعلم، إن ربنا سبحانه وتعالى أعلم بك، فيبتليك بأنك أنت لا ترى آثار عملك، هتصبر ولا لا. كم نبي صديق كريم شريف جاء بآيات بينات ولم يؤمن الناس له، ومع ذلك صبر على دعوته، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، لا الناس عرفت أخباره ولا، ومنهم أنبياء لم يؤمن معه أحد، ومع ذلك أدى ما عليه. إن شوف ربنا دايما، ربنا يعرفك حدودك، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت. شوف ربنا بيحدد لك عملك ليه، عشان ما تنشغلش بدائرة غير المستطاع فتضيع المستطاع. وإحنا ذكرناها قبل ذلك، ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ذكرناها كثيرا. ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا إكراه في الدين، خلاص ليس عليك هداهم، واضحة جدا، لست عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بجبار. ليه؟ حتى تتفرغ نفسه الشريفة لما كلف به. يبقى الإنسان كلما كان عاقلا فعرف واجباته وعرف واجبات الوقت وانشغل بالمقدور الممكن وبدأ بالمتاح، فهذا شخص عاقل موفق. عكسه من؟ عكسه الذي لا يميز بين المهم وغير المهم، أو الذي ينشغل بالمهم غير المقدور، أو الذي ينشغل بالمقدور المهم الذي لم يدخل وقته فأضاع الوقت، أو الذي لم يبادر. كل هذه صور تفوت فرصة الخير عليك، وكل خير تفعله فهو نجاح. أيضا من الأمور المهمة جدا يا شباب، أن الخير المستطاع لك، الخير المستطاع لك أدق وأكثر وأوسع مما تتخيل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول وفي بضع أحدكم صدقة، معناها إيه؟ الأمور العادية التي لك فيها رغبة ولك فيها حاجة ولك فيها متعة تؤجر عليها بالنية والاحتساب. إذا كان ينوي الإنسان مثلا برياضته أن يكون قويا لله، أن يكون مؤمنا قويا، أن ينوي بتجارته أن يكف نفسه عن الناس، أن ينوي بها أن يتصدق، أن ينوي باستمتاعه بأهله أن يكف نفسه عن الحرام وأن يكفها عن الحرام وأن يملأ عينيه. كل هذه معاني، كما كان الصحابي يقول كنت أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. واضح؟ فهذا يبين للإنسان أنه لا يزهد في أي خير. وأتذكر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع عبد الله بن مسعود، يعني بيحكي النبي صلى الله عليه وسلم كان في مع أبو لبابة وعلي بن أبي طالب على ما أظن في على فرس، يعني بيتعاقبوا أقصد على بعير هم الثلاثة. فلما جاء دور يعني كل واحد منهم بيركب على البعير يعني في وقت معين، فلما جاء وقت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا، يعني هل معقول النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وإحنا نركب؟ مستحيل يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم جملتين ركز فيهم بقى، قال إيه؟ قال ما أنتما بأقوى مني على السير وما أنا بأغنى منكما عن الأجر. يا سلام، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ما دمت أنا قادرا ولست مستغنيا عن الأجر فأنا أولى أن أفعل. يا سلام على هذا المعنى، أي نجاح أعظم من هذا؟ والله هذا الحديث لا يمكن أن تجد معناه في أي فكر أو حضارة أو دين آخر، مستحيل. ليس هناك جملة بجمال هذه الجملة تقول لك إذا تيقنت بقيام الساعة وأنت تعلم يقينا أن أحدا لن ينتفع من غرسك وتستطيع أن تغرسه وتستطيع أن تفعل شيئا من الخير أو الحق أو الحكمة أو الجمال أو الإصلاح أو العدل فافعله. أي جمال، ما هذا المعنى؟ ما هذا المعنى الذي يجعلك جميلا مع نفسك، يجعلك جميلا مع أهلك، يجعلك تنطق بالجميل، يجعلك تفعل الخير حتى لو كنت في صحراء؟ أنت في صحراء وجدت شيئا ليس مضبوطا اضبطه، حقه أن يضبط، حقه أن يوضع في هذا الشكل حتى لو لم يره أحد. من الذي قال أننا يجب أن نكون على شكل جميل إذا جاءنا ضيف؟ أو لا نأكل في في في بعض الناس عندنا في مصر عندهم حاجة اسمها النيش، معرفش الناس المغاربة والسوريين اللي معانا واللي عايشين في في في بعض الدول الأخرى بيسموه إيه؟ مكان بيحطوا فيه الأطباق أو الإيه أو الحلل. فالمكان النيش ده والله في بيوت ما بيتفتحش عندهم النيش أبدا، وفي بيوت بيتفتح عندهم لما يجي لهم ضيف. أنا في مرة كان أصدقائي عندي بياخدوا درس شباب يعني بيتعلموا تخريج الحديث، فقلت لهم بيقول لي يعني جبت أطباق منين؟ فقلت له افتح النيش وهات الطبق. قال لي إيه؟ والله أنا فاكر الكلمة، الكلام ده من 12 سنة. قال هل أنت جاد في قولك؟ يعني فعلا أنت هتأذن لينا ان احنا ناكل في طبق النيش؟ قلت له ما احنا جايبينه ليه؟ قلت له اساسا ما كنتش اجيبه لولا قلت له انا اصلا ما كنتش اجيب النيش ده لولا ان انا عارف ان انا هيجي لي ضيوف كتير ف يعني هنستعمله. فتخيل كده اسره لما بيقعدوا مع بعض ما بيهتموش لا بالجمال ولا بالشكل ولا بالرائحه الجميله ولا ترتيب البيت وياكلوا في اي حاجه، واول ما يجي لهم ضيف يعودوا يجملوا البيت و و و نعم الإنسان قد يتكلف للضيف أكثر لكن لا يحرم نفسه الجمال الممكن. هو إحنا هو الجمال يا شباب إن أنا أتكلف؟ لا، الجمال الجود بالموجود. من الذي قال أن الجمال هو ال ال ال ال ال إنك تكون قاعد في مكان غالي؟ كان صديقي مهندس ديكور، فجاءوا راجل قال له أنا عايزك تعمل لي الحنفية ذهب بمية الذهب، راجل غني كان مش عارف من الكويت ولا منين. فصاحبي قال له طيب إذا كنت أنت فاكر أن الديكور هو الفلوس، يبقى أنت كده مش فاهم يعني إيه ديكور. الديكور هو أن أنا أصنع أجمل شكل بأقل إمكانات. أنا لي صديقي يسكن في الدار البيضاء، والله بيته عبارة عن غرفة ونص غرفة، قسما بالله وأنا في رمضان صائم أجمل مكان أستريح فيه في هذه الدنيا بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي هو بيت هذا الرجل. قمة في الجمال، لا تفهم ما هذا الجمال في هذا البيت؟ والله بتأدي كده، ملهاش أي علاقة. الجمال مش معناه إن لا تشترط للجمال شيئا، الجود بالموجود. مين اللي قال إنك أنت عشان تبقى لابس حلو لازم يكون لبسك غالي؟ مين اللي قال؟ والله يا مناس، مش أنت بتشوف واحد لابس لك جاكيت مقطع وكاتب لك عليه 12,000 جنيه؟ مين اللي قال كده يا شباب؟ الجود بالموجود. فالمقصود هنا أن تفعل الكمال الممكن، وأن تتمم الأعمال التي تقدر على إتمامها، لا أن تتكلف ذلك. شوفوا الحديث جميل، والله أنا لا أعلم هذا المعنى موجودا في أي مكان آخر، الذي يقول لك افعل كل جمال وكل حكمة وكل إصلاح وكل بر وكل تقوى وكل حق وكل صح، حتى لو تيقنت أن آثاره لن تترتب عليه، افعله لأن هو ده الصح. مكان، عارف كده، زي بالضبط كل حاجة ليها مكانها في البيت، حطه في مكانه. شعرك حقه أن يكرم، خلاص. شكلك حقه أن يكون جميلا بالمستطاع. لبسك حقه أن يكون جميلا، مش معناه أنك تشتري أغلى لبس، لأن يكون جميل ويكون متناسق ويكون ريحتك كويس. يعني أقصد أقول أنك أنت مفيش تلازم بين أنك أنت تكون غني وتكون نظيف، أو تكون فقير وتكون مش نظيف. مين اللي قال كده؟ فهذا الحديث يا شباب قاعدة تغير لك حياتك، تقول لك افعل كل جمال ممكن، افعل كل حكمة، كل عدل ممكن، ضع الأشياء مواضعها، ضع الشدة في موضعها، اغضب لله في وقته، ورق بالكلمة في وقتها. يعني لا أستطيع أن أقول شيئا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإذا استطاع أن يغرسها فليفعل. ما هذا الجمال؟ يعني فما بالك بقى بالأشياء الممكنة لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأنا والله يا شباب يعني سعيد جدا بهذه اللقاءات، وسبحان الله والله أنا لم أكن محضرا أبدا لهذه الفكرة. كان في دماغي أن أنا أتكلم عن مفاتيح النجاح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تنتظم عندي الفكرة نهائيا، لكن هي مجرد خاطرة. حينما كتبت في الورقة مفاتيح النجاح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحت الأحاديث تأتي على ذهني من عند الله سبحانه وتعالى، وتأتي الأفكار من عند الله. وده يؤكد أن الإنسان لو كسر حاجز الخوف أو حاجز البداية، لابد أن الله سبحانه وتعالى سيكون معه ويتسلسل معه الخير وترد عليه الأفكار. أنا والله أحلف لكم حاجة، بس بعض الناس ممكن ما يصدقش، قسما بالله أنا لا أعرف غدا ما هو المفتاح الذي سأتكلم عنه، وعندي يقين إن بعد ما خلص هذا سيأتيني الفكرة التي أتكلم عنها. يقينا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى كريم جواد. الله سبحانه وتعالى حينما تطلب بابه وتنوي الخير لا يمكن أن يتركك، ربك الأكرم. استعينوا بالله شباب، حياتكم جميلة شريفة، افعل كل جميل ممكن، افعل كل، عندك طاقات جبارة، لا تضيع وقتك في جدال، لا تضيع قليل ما عندك بكثرة الخوض في أمور لا يحتاج إليك فيها أو لست مؤهلا لها، فلماذا تشغل نفسك؟ عندك وقت جميل تعد نفسك، تقوي نفسك. انت فاكر ان الإنسان بيفرح انه كل يوم مثلا بيقضي ساعتين من وقته للتدريس؟ طبعا هذا خير، لكن أنا أحب الإعداد كذلك. فإذا كان عندك من يكفيك، والحمد لله البرامج اللي فيها دعوة كتيرة، فإذا كان عندك من يكفيك ومن يعلم الناس، فلماذا تشغل نفسك بالعطاء الآن؟ مستعجل ليه؟ هيجي لك دورك. مستعجل ليه؟ هيجي لك دورك، هتكون أحسن وأجمل وكلامك أجمل إن شاء الله. فلا تتعجل شيئا قبل أوانه. أنا والله يا شباب سعيد بكم جدا، وأنا لا أتكلف معكم حقيقة ولا أزوق الكلام، أقول لكم كلاما يعني يشهد الله أنه يخرج من قلبي، ويخرج من قلب إنسان يحب لكم الخير ويرى أنكم على نعمة عظيمة، نعمة الإسلام ونعمة العمر. وبيصعب علي، مش عارف بيصعب علي دي تفهموها إزاي، يعني يتقطع قلبي أن أرى شابا أو فتاة يضيع ما بين يديه من الإمكانات والوقت، ويشتت نفسه ويتعب نفسه ويضيع عمره. أمامك طريق عظيم تبلغ به عند الله أعلى الدرجات، وهذا هو أعظم النجاح. هو في نجاح أعظم من أن تبلغ عند الله النجاح؟ من الذي قال أن النجاح هو أن تكون مشهورا معروفا مشارا إليك؟ من الذي قال ذلك؟ النجاح هو معنى واحد، أن يرضى الله عنك وأن تتسبب أعمالك في أن تدخل الجنة. هذا أعظم تميز، أعظم نجاح، أعظم فوز. هذا والله هو الفوز العظيم. بارك الله فيكم يا شباب، يعني لا تتركوا بابا من أبواب الجمال والقوة والأمانة إلا وتطلبوه. ما تكتفيش تقول أنا إنسان طالب علم بس مش مهتم بشكلي ولا برياضتي. ليه؟ لماذا لا تهتم؟ لماذا لا تهتم بشكلك؟ لماذا لا تهتم بمظهرك؟ لماذا لا تهتم بحسن خطك؟ لماذا لا تهتم بأن تجمل نفسك لأبويك أو لزوجتك أو لأبنائك أو لضيفك؟ أو لماذا تتكلم بأسلوب وحش مع أحبابك مع أنك مع الناس تزوق الكلام؟ لا، أحبابك أولى بكل جميل. بهذا الحديث الشباب بيقول لك افعل كل عدل، كل جمال، كل كلمة حلوة قولها، أنت أولى بالطيبات للطيبين. يعني بعض الناس بيقول إن هذا معناه الكلمات الطيبة للناس الطيبة. فقل قل خيرا، تكلم بالخير، افعل الخير، افعل البر، افعل، يعني شوف ربنا بيقول وافعلوا الخير، يعني كلمة جميلة جدا، كله خير. الخير اللي حواليك وتقدر عليه كتير جدا، أكثر بكثير مما تتخيل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحكمة وأن يرزقنا العلم وأن يبارك في هذه الكلمات وأن ينفعنا بها وأن يجعلنا صادقين صابرين وأن ينفعنا بالقرآن. القرآن يا شباب والله أنا لا أتصور شخصا يعيش في هذه الدنيا بكل ما فيها دون أن يسترشد بالقرآن. والله أنا نفسي أقول لكل إنسان، يعني إذا لم يكن لك وقت طويل مع كتاب الله فقد أضعت خير هذه الدنيا. القرآن يا شباب أعظم بكثير من إنه سورة بتاخد منها يقول لك 1,000,000 حسنة أو 300 حسنة. يا ابني هذا أقل ما في القرآن، أقل ما يعطيك القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الحسنات. القرآن يعطيك حياة، يبث فيك الروح، وكذلك أوحينا إليك روحا روحا، أقسم بالله القرآن يحييك، يجعلك تنظر إلى الكون بنظارة القرآن. كل كلمة في القرآن يا سلام. والله أنا أتمنى إن إحنا نقعد مع، يعني نقعد كده في درس يكون 24 ساعة، نفتح سورة ونجيب كل معنى فيها. هتقول يا كم كنت مضيعا حينما كنت بعيدا عن هذا القرآن. والله العظيم يعني أنا بدأت أحب القرآن وأتعلم القرآن من سن 22 سنة، والله إني أتحسر حسرة كبيرة على سنين طويلة مضت دون أن يكون لي علاقة بالقرآن. لكن العاقل يتخذ الحسرة القديمة وقودا لتعويض ما فات. فلازم نفهم كذا شباب، القرآن شباب أعظم بكثير من أنك تقرأ وردك وتنجز تعمل لك 5 ختمات و10 ختمات. فين الكلام ده شباب؟ فيش كلام ده. القرآن نور هدى ونور أقف معاه، ما تقرأش آية لما تعرف تفسيرها. حديث النبي عليه الصلاة والسلام اعمل ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم على الأقل 5 دقائق. عندك 40 النووية، عندك شرح رياض الصالحين، عندك مختصر مسلم، مختصر البخاري، عندك صحيح البخاري مسلم، الكتب الستة، اعمل ورد ليك ولأولادك ولو 5 دقائق في اليوم، وشوف الفرق حينما تصدر عن كتاب الله وحينما يعني تصدر عن غيره. بارك الله فيكم يا شباب، كل ما نيجي نقفل نفتح الكلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فقه كتابه وأن يعلمنا من القرآن وأن يثبت القرآن في صدورنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله لنا نورا وأن يجعله حجة لنا وألا يجعله حجة علينا. الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فنسأل الله أن يرفعنا بالقرآن وأن يجعلنا خالص أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقات يا شباب كلها موجودة بالترتيب في قناة يوتيوب، موجود كذلك في القناة دروس، يعني أرى إن شاء الله أن هي تنفعك جدا جدا جدا في تراث الأئمة المحققين في أكثر من 43 كتابا، وفي دروس عن الحياة مع القرآن، وفي دروس عن رفع كفاءة المسلم، وفي دروس أخرى عن إصلاح الأبناء. يعني ستجد تشكيلة من الدروس أرجو أنها تخاطب المسلم بما يحتاجه إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.